ثلاث جمال تقول ثلاث جمال، هل قال واحد من العرب ثلاثة جمال؟ لا لا يا أخي ما تشوفون إلا ما تقول، إذا فهمتم ما قلت لكم هذا تمشون عليه. والثاني من الأمرين من الحكمين أنهما لا يجمع بينهما قبل المعدوم. لا تقول واحد رجل هذا ما ذكره ابن مالك، ولا يثنى رجلين. هذا الذي استخدمناه في هذا المحل، ما سوى ذلك ما استخدمناه، لأنه جلس له يعني يرشية ابن مالك. نعم، واحد واثنان لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا يأتي معدودهما. ما تكون واحد رجل تذكر المعدود، واحد لا يذكر السلم له، يكتشف عدد هذا عن المعدود. تقدم رجل رجل واحد، هذا مفرد واحد رجل لا يقال، بخلاف من ثلاثة إلى إيه؟ عشرة. وهذا يجمع بينهم وبين المعدود، ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، سبعة رجال، إلى عشرة رجال. وكذلك اثنان، ما تقول هذا طيب، ولا اثنا رجلين. واحد يدل على أن هناك ما يغني عن المسألة وهي غير المسألة. أنت قولك رجل وفي الجنسية الوحدة والوحدة، وقولك رجلان وفي الجنسية وسكن واحد، ولا حاجة إلى الجمع بينهم. وأما البواقي ورا يا شيخ، ورا الصفحة اللي بعدها 244، ورا الصفحة اللي بعدها يا شيخ، لا اللي بعد من هناك، هناك من هناك، ايوه اللي بعدها. أما البواقي فلا تستفاد في الدفع والجيش إلا من العدد والمعدود جميعا، وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة والجد، وقولك رجال يفيد الجد والعدة، فإن قصدت الألفانتين جمعت بين الكلمتين. فطر الآن حال المميز، فطر مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما، إنسان ثم جنس. هذا كتاب طيبة، إنسان ثم جنس لا شجرة وتبع من جنس الجمع بك، أو ثم جمع لا قوم مرهطي وفوت بني، تكون ثلاثة من التم وعشرة من القوم. قال الله تعالى وخذ أربعة من الطيب. الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع أن اسم الجمع لا مفرد له، اسم الجمع ما ليس له مفرد له، الجمع ما يفرق بينهم وبين الفرق المستقبل. وقد يحفظ كمان بإضافة العدد. نعم معنى نعم لحظة وكان في المدينة تعطوها كل وفي الحديث ليس فيما دون خمس زوجين صدقة. وقال الشاعر ثلاثة حمص في وثلاث زوجين إلى ضرب يجوز ذره بمن ما يجوز ذره من يضاق لن كان جمعا مفاضى بإضافة العدد إليه نحوها ثلاثة رجاء ويعتبر التكسير والثاني مع ثمن الجمع والجمع بحسب حالهما ويعطى العدد حتى ما يستحقه ضميرهما وتقول ايه ثلاثة من الغنم للطاء لأنك تقول وش غنم كثير بالكسر لأن المراعاة بالشمعي لا في هذا اسم الشمعي واسم الشيخ يعني. لا تقدر الكلام انت يختلف الآن هذا يخالف هذا يخالف العدد يعطي العدد حتى ما يستحقه ضميرهما ما يستحقه ضميرين اسم الجمع والضمير اسم الجنس ضمير اسم الجنس يستحق التكسير هنا تقول غنم كثير من التكسير لأن الضمير هذا المستقل في كثير يرجع إلى ضميره إلى اسم الجنس اسم الجنس الجمع بالتكسير وتقول ايش ثلاث كمان من الضبط بترك الطاء وترك الطاء لأنك تقول بط كثير كثيرة بالثاني هذه القاعدة ليس موجودة في الكتاب القاعدة ويعتبر التكسير الثاني مع اسم الجمع بين جمع بين جمع بالجمع بين الجمع بالجمع بحسب حالهما ويعطى العدد هنا اذا كان التمييز هو اذا كان التمييز هذا مذكر او معنى نعم اذا كان نعم نعم العدد يعطى حتى ما يستحقه ضميرهما فتقول ايش ثلاثة من الغنم العدد هذا ايه لان ضمير الغنم مذكر اسمع لا مذكر مذكر زي ما قلت ضمير اسمع ثلاثة من الغنم بالتذكير ثلاثة من الغنم بالتاء فاهم لك نعم لأنك ليه لن تقول بالتاء بالتاء لأنك تقول غنم كثير نعم تذكر الوصف نعم بالتذكير ولذلك تذكره كمان يذكر العدد كمان نعم إذا كان إيش إذا كان تمييزه إيش مذكر لا إذا كان تمييزه مذكر يذكر العدد اسمه الطاء يذكر العدد إذا كان تمييزه مذكر تعنس العدد تعنس العدد هذا معنى التذكير هذا معنى التذكير ثلاثة من الجانب هذا معنى الفتنة تفتات العدل هذا حتى هذا ما تفيد التام إنما هو علامة أن العدل أن التمييز مذكر لأنك ليس تكون ثلاثة بتفكير بإثبات التام لأنك في ضمير هذا إذا وصفته تذكر الوصف هذا لأنك تقول غنم كثير ما تقول غنم كثير هذا وكذلك ثلاث من البصر الآن أنت نعم لأنك بترتيب ثاني لأنك تقول بط كثيرة نعم هذا معناه بالثاني وثلاثة من البقر وثلاثة هذا توجد الجمعية ثلاثة من البقر وثلاثة يجوز ثاني تستكتب إلى هذا يعني توجد الجمعية يجوز ثاني تمام ويجوز تفكير وذلك ذلك في العدد يجوز ثاني وهو يجوز تفكير غنم كثير غنم كثير ثلاثة من البقر دمر مستقر احنا الدمر هذا الذي مستقر سكي لا ما بطل كثير هذا كل بطل لا بطل كثير لا وثلاثة من البقر او ثلاثة من البقر كمان لان في هذا المكان لك هذا اذا اعتبرت لفظها تذكر واذا اعتبرت معناها تذكرها واحد لان الكلمة هذا نعم الجيل في الجماعة لأن في البقر لغتين التذكر والكان الله تعالى إن البقرة تشابه علي مفعولية كمن تشابه والبطل هذا هو ولذلك تكون ثلاثة قبلات بتذكير العدد وثلاثة حمامات للتاء فيهما اعتبارا للمفرد مذكر والحمام كما مذكر فإنهما مذكران ولا تقول ثلاث استبلات غلطان روح القائمة شيخ ما مثال للجنس اسم الجنس مر هنا بس معنى حقة الغنم والبط والبقر هذه اسماء الجمع اسم الجمع نريد اسم المثال اسم الجنس ما مر معنا ولا تقول ثلاث بتركه اعتبار بالجر خلافا للبغداديين. اسمع الا عند البغداديين. ولكن الكلام الاول هو المحدد ولا يعتبر من حال المفرد. هذا كل شيء مفرد لو ظهر القول الواحد حتى يقال ثلاث ثلاثات لازم لا يعتبر نفسه هنا لا بترك التال. هذا ما تقول ثلاث ثلاثات ولا ثلاث ما تعتبر نفسه نفسه المفرد على انه مولد فيه التاء الحث فيها تاء واضح وحمدته فيها ولكن ما تقول لا تعتبر المفرد هذا فتقول ثلاث ثلاثات تحديد الطاقة. نعم نعم لذلك يقول فلذلك تقول وثلاث وثلاث وثلاث وليس لأن مفرده المذكر كما قال ابن مالك ولا تقول ثلاث بغير التاء بتركها اعتبارا بالجمع خلافا للبغدادية ولا يعتبر كمان حال المفرد كمان حال حال من حال من حال الواحد حال لفظي هذا هذا خاص بذلك خاص بذلك لأن معناه مذكر لا تعتبره. وأما هذا وهذا ما تعتبر مذكر هذا معناه فهذا لا تصل الثاني ولا تصل التفكير ولذلك ما تكون ثلاثة طلحات هذا الذي يريده لا بترك الثاني ولا حال معناه كمان واضح ما تقول يعني أسوى ثلاث أشخاص الشخص المذكر نعم ولا حال معناه تريد بالشخص نسوة لا تجد نسوة لها لا تقول يعني ثلاث أشخاص تريد بالأشخاص هذا النسوة لا رجاء عندما تقول ثلاثة أشخاص خليه عليك هذا نذير الأول فلحات هذا ولو كانت فيه التاء والنسوة بلفظه لا يعتبرها إنما تعتبر المعنى. طيب لماذا في المثال الأول لم يعتبر المعنى؟ المثال الأول ثلاث طلحات ثلاثة طلحات ما تعتبر اللفظ في المفرد طلحات تعتبر المعنى تعتبر المعنى المذكر وذلك المعنى لا يعتبر ضمير يا شيخ هنا قال باعتبار مفرد باعتبار ضميره هذا خلف راميه أول لا لا هذا يا شيخ لا ما هو يقول حال لفظي ولا حال معنى لا يعتبر لا حال لفظي ولا حال هذا غير مو صدق في ضلحة يا شيخ لا هو سيأتي في ثانية ينظر بل ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره هو يقول هذا يا شيخ ما أجعلك باعتبار ضميره هو الآن بل ينظر ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاثة أيوة نعم هذا شرحناه ما في ضمير في نعم سيأتي لنا سيأتي هنا صفحة أخرى يا شيخ بتركيزها ولا حال معناه كمان نعم هذا هو ولا يعتبر وين الضمير وين الضمير سيأتي في الصفحة الثانية بل ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره لا حال لفظي ولا حال معناه يا شيخ هذا ما وصلنا إليه ما وصلنا إليه نحن اللي شرحناه ما خليتني أشرح أقول لك لا تعتبر خليني حتى يشرح لنا إن كان فهمت مع الناس فهمت إن كان ما فهمته تخليني بعدين أسمع هذا واضح محمد لنا هذا يفهم أنت ما فهمت. ثلاث صلاحات لا يصح. تعتبر الطالة في كل مفردات، لما تعتبر المعنى لأنه طلحة هذا علم لا يدارك بالخصوصات. نعم. ما تقول، ما تذكر، ما تونس العدد، ما تحذف الثالث العدد، تقول ثلاث ويس أشخوك، إنما تقول ثلاثة أشخوك، لأن الشخص هذا مذكر. هذا واضح. بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد. لما يفرد مفرد صلاحات ايش يستحق؟ يستحق أن تكون التاء في العدد. ومفرده ايش؟ ومفرده أشخوص. قالك باعتبار ضميره. اسمع، خلي ياكل، خلي تمير أحد، أنت مع أحد. ما تعتبر هذا يعني المعنى هذا، إنما تعتبر الذي يستحقه مفرد. ثلاث تقول ثلاثة أشخاص، إذا أردت بالأشخاص هذين نسوة، لأن مفرده شخص ولد، إنما يستحق أن تثبت التاء في العدد. هذا معنى، هذا معنى الكلام. ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار الضمير، ضمير المفرد الذي يستحق، ضمير مفرد طرحتها هذا ايش يستحق؟ تاخذ التير. لا، يستحق ان تثبت التاء في العدد. ثلاثه انت تقول ثلاثه طلحت. وكذلك مفرد ايش؟ شخص. مفرد شخص يستحق. لا، شخص مفرده. لا، ولو اريد به يعني النسوه لا تذكر الذي يستحقه ضمير المفرد ويعكس حكمه في العدل. وكما تقول ايش؟ طلحة حاضرة. ما قلت طلحة حاضرة. طب لا، حمزة حاضرة. هذه ايش؟ بينه لكم تمام. وهند ايش؟ شخص جميل يتذكر فيهما. هند الشخص هذا المراد به، ولكن هند هذا هند مولد. ما تقول هند شخص جميل، لازم أن تقول الشخص جميل. موصف يسمع الموصوف بالتذكير فيهما. تقول ثلاثة صلاحات وثلاثة أشخاص بالتاء فيهما. أما قوله الشاعر حذف التاء هنا ثلاث شقوق تائبان ومعطل وضرورة. إنما يقول ثلاثة شقوق، هذا يقول لك ضرورة حذف التاء فيها في ثلاثة، وهذا يعني في ثلاثة هذا روح. والذي استحل ذلك قوله كائبان ومعطل، عطف معطل حلف واستصل باللفظ ما يعضده المعنى المراد، ومع ذلك فليس بقياس، هذا ليس بقياس خلافا لله. هذا نحن مثل، وإذا كان المعدود صفة. الذي يحتاج تركيها. وإذا كان المعدود صفة والمعتبر حال الموصوف منه لا حالها. قال الله تعالى وله عشر أمثاله، وله عشر أمثاله. موصوف المحلول المعدود موصوف ولكن الآن المعدود هذا صفة أيوة وهو إيه مثاله بل يعتبر حال الموصوف الملمي لا حالها هذا لأن أمثالها مذكر وذكر حسنات عشرة عشرة أمثال كلام طيب ودقيق واضح أي نعم إذا كان المعدود صفة يعتبر حال الموصوف يعتبر حال الموصوف يا البلدي لا حاله نعم له عشر حسنات أمثال ولولا ذلك لقيل عشرة إن المثل هذا حسنات ليس عربي حسنات مضاف إليها نعم ضربتها مضاف إليه ويكون أمثالها صفة لا بالكسر ولا بالضم شيخ فله عشر عشر أمثال عشر أمثالها لا أخشى بها تكون